يقول هل نحفظ حديث أربعين نووية بتحقيقكم الذي يوافق المصادر التي بأيدينا؟ إن كان يقصد ما أشرنا إليه من إصلاح ألفاظها فنعم يقدم الحفظ بالألفاظ التي في النسخ التي بأيدينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.